من هو المجيب؟ يلا خلوا هو يجيب هو يبقى يجيب ما ينفع يبقى يبقى يبقى أبدا. تفضل. نعم أجاب على أن هذا الذي قرأ الله تعالى وأسمائه في حديث نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه فمحكمه نعمل به والمتشابه نفي علمه إلى الله. طيب يقول هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا أحسنه. لا فأسماء الله وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته حقيقته. هذا قرأنا والإقرار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبر الله تعالى إذا أخبرنا الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. ها؟ ما قال هو بسيط هو بسيط ومعنى مفهوم ولا لا؟ ما أريد منا ما أريد منا وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أظن كل هذا الجماعة يعلموا أنه مكرر. نعم وأن المعنى قد فهمنا حقيقة هذه المغيبات غير معلومة لنا ومعناها معلوم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وهذا مر علينا. وكذلك ها اين ها معروف لانه كثير كيف وسئل عن الكيفيه كيف استوى فقال استوى معلوم فعنه يعني السؤال عنه كهذا السؤال الذي ورد من هذا السائل وهو انما سال عن الكيفيه. اما السؤال عن معنى جائز ولا لا؟ السؤال عن معنى الاستوى جائز لكن الكيفيه لا يجوز وهو بدعه. طيب نشوف الكلمات هذه الاستوى معلوم وش معنى العلو والاستقرار. الكيف مجهول ما ندري كيف استوى الله على العرش. نعم والايمان به واجب به اي بالاستواء واجب والتعليم لان الله تعالى اخبر به عن نفسه فيجب علينا تصديقه. والسؤال عنه بدعه عن الكيفيه بدعه لماذا؟ لانه لم يسال عنه الصحابه والسلف. السؤال عنه بدعة أو أن المعنى أن السؤال عنه من شأن أهل البدع وأن الذين يسألون عن هذه الأشياء هم أهل البدع لأجل أن يتوصلوا بالتوقف عن الكيفية إلى نفيها. يعني يريدون أن يحرجوا أهل السنة فيسألونهم عن الكيفية فيحتمل أن المعنى السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه في أهل الصحابة أو أن المعنى السؤال عن البدعة أنهم من شأن أهل البدعة وأنهم الذين يتساءلون لإحراج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. طيب يقول وكذلك قال رفيع شيخ مالك قبلك يعني قبل مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان. نعم ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان.